الإجابة الصحيحة هي ألف. احتكاك العربة هو قدرة الالتحام بالمعبد، وهو مرتبط بالحالة الميكانيكية بصفة عامة، وبخصائص المعبد وحالته وبالظروف المناخية. عند نزول المطر تنخفض درجة الاحتكاك بالنصف، لأنه يجب على الأطواق المطاطية التخلص من الماء قبل الالتحام.